وقال ابن الأثير في النهاية: النضارة حسن الوجه والبريق، وإنما أراد حسن الله خلقه وقدره. وقال ابن فارس في مقاييس اللغة: النون والضاد والراء أصل صحيح يدل على حسن وجمال وخلوص من النضرة، وهي حسن اللون. ونضر الله وجهه أي حسنه ونوره. وفي الحديث: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. ويقال هذا في كل مشرق حسن. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة. والنظير الذهب لحسنه وخلوصه. وقال ابن كثير في تفسيره: وجوه يومئذ ناظرة من النضارة، أي حسنة بهية مشرقة مسرورة. وقال المبارك فوري في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: قوله فبلغه كما سمع، أي من غير زيادة ولا نقصان. وخص مبلغ الحديث كما سمعه بهذا الدعاء، لأنه سعى في نضارة العلم وتجديد السنة، فجازاه الله بالدعاء بما يناسب حاله. وهذا يدل على شرف الحديث وفضله ودرجة طلابه، حيث خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء لم يشرك فيه أحد من الأمة. ولو لم يكن في طلب الحديث وحفظه وتبليغه فائدة سوى أن يستفيد بركة هذه الدعوة المباركة، لكفى بذلك فائدة وغنما من الدارين حظا وقسما. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أهل الحديث الذين هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وبين أنهم لا يقتصرون ولا يحصرون في من حفظ الحديث، وإنما في فقهاء الحديث الذين يغوصون في معاني الحديث ويستنبطون المراد الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. فيدخل تحت هذه الطائفة الفقهاء والمفسرون وأهل العلم. وقال السندي في شرح سنن ابن ماجه: والمراد ألبسه الله النضرة، وهي الحسن وخلوص اللون، أي جمله وزينه. وأوصله الله إلى نضرة الجنة، أي نعيمها ونضارتها. قوله: فرب حامل فقه بمنزلة التعليل لما يفهم من الحديث، أن التبليغ مطلوب، والمراد بحامل الفقه حافظ الأدلة التي يستنبط منها الفقه. حامل فقه غير فقيه، أي غير قادر على استنباط الفقه مما يحمله من الحديث من تلك الأدلة إلى من هو أفقه منه، أي هو فقيه في ذاته أيضا، لكنه يحمل الفقه إلى أفقه منه. فإن كان الذي يسمع منه أفقه منه وأقدر على استنباطه، بأن كان الذي يسمع منه أفقه منه وأقدر على استنباطه. وقال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: قوله سمع منا حديثا، أي من الأحاديث بما رزق من العلم والمعرفة. والمراد بقوله شيئا عموم الأقوال والأفعال الصادرة من المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، بدليل صيغة منا بلفظ الجمع. ولهذا أوقع امرأ موقع عبدا، وفي رواية عبدا، نضر الله عبدا سمعا، وهو أعم من العبد، أي امرأ، لما في العبد من معنى الاستكانة والمضي لأمر الله ورسوله بلا امتناع، وعدم الاستنكاف أي عدم التكبر مع أداء ما سمع إلى من هو أعلم منه، فإن حقيقة العبودية مشعرة بذلك. وفي الحديث وجوب تبليغ العلم، وهو الميثاق المأخوذ من العلماء، وأنه يكون في آخر الزمان من له الفهم والعلم ولكنه قليل، بدلالة قوله رب، وفيه أن اختصار الحديث وتبليغه بالمعنى دون ألفاظه ممنوع على غير المتأهل لمعرفة معاني الكلمات. ووجه المنع أنه بتغييره ورواية الحديث بالمعنى وهو ليس أهلا لذلك فإنه سد الطريق للاستنباط على من بعده. قلت: والمراد نفس ألفاظ الحديث التي فيها جوامع الكلم من الصادق المصدوق الذي خصه الله بها صلى الله عليه وسلم بمعجزاتها وبركتها، فلو نقلت كما هي لساعد ذلك على استخراج العلم منها، أما إذا غيرت بألفاظ البشر أدى ذلك لسد كثير من الاستنباط للعلم الذي في نفس ألفاظ الحديث النبوي لا في ألفاظ غيره، فإذا تغير بألفاظ غيره سد باب الاستنباط من بعض وجوهه بتغيير الكلمات. وكذلك غير المتأهل لو روى الحديث بالمعنى فلربما غير لفظة الحديث وأتى بلفظة يظن أنها تحمل نفس المعنى وهي ليست كذلك، فيفسد من حيث أراد الإصلاح لأنه غير معنى الحديث. قال علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح قوله: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أي ثلاث خصال بفتح الياء وبكسر العين من الغل وهو الحقد، وبالضم يغل من الإغلال وهو الخيانة، فلا يدخله حقد يزيله عن الحق، فلا يدخله حقد يزيله عن الحق. كذا قال ابن الجوزي في غريب الحديث. قال القارئ: عليهن أي على تلك الأشياء، ولا يدخله ضغن يزيله عن الحق حين يفعل شيئا من ذلك. قال التربشتي: فإن هذه الخلال والخصال تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها هذه الثلاث طهر قلبه من الغل والفساد، فلا يغل على هذه الخصال قلب مسلم حال كونه ثابتا عليهن. يعني من تمسك بهن طهر الله قلبه من الحقد والخيانة. وتروى كذلك يغل بتخفيف اللام من الوغول، وهو الدخول في الشر ونحوه. والمعنى على هذه الرواية أن هذه الخلال يستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الغل والشر. قوله: إخلاص العمل لله، أي من هذه الخصال الثلاث الإخلاص، وهو أن يقصد بالعمل وجه الله ورضاه فحسب دون عرض وغرض دنيوي أو أخروي كنعيم الجنة ولذاتها، أو لا يكون له غرض دنيوي من سمعة ورياء. وقال الفضيل بن عياض: العمل لغير الله شرك، وترك العمل لغير الله رياء، والإخلاص أن يخلصك الله منهما. والنصيحة وهي إرادة الخير للمسلمين أي لكافتهم، ولزوم جماعتهم أي موافقة المسلمين في الاعتقاد والعمل الصالح من صلاة الجمعة والجماعة وغير ذلك، وأن يكون مع جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط أي تدور من ورائهم، وفي نسخة من من وراءهم الموصول والمعنى أن دعوة المسلمين قد أحاطت بهم فتحرسهم عن كيد الشيطان وعن الضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال: وفيه تنبيه على أن من خرج عن جماعتهم لم ينل بركتهم وبركة دعائهم، لأنه أي هذا الخارج خارج عما أحاطت بهم من ورائهم. قال: وكلام صاحب النهاية يرشد إلى أن الصواب فتح من وراءهم موصولا مفعولا لتحيط، فإنه قال: الدعوة المرة من الدعاء، أي تحويهم وتثبتهم وتحفظهم، يريد أهل السنة والجماعة. قال الطيبي: وقد يجوز أن يكون تقدير الكلام فعليه لزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال ابن حجر: ووجه المناسبة بين قوله ثلاث المستأنف، لأن الحديث كأنه انتهى بعد ذكر الثلاث، ثم قال تعالى: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، وكأنه استأنف كلاما جديدا. فقال: ووجه المناسبة بين قوله ثلاث المستأنف وما قبله أنه عليه الصلاة والسلام لما حرض سامع سنته على أدائها وتبليغها بيّن أن هناك خصالا من شأنه أن ينطوي قلبه عليها، لأن كلا منها محرض له على ذلك التبليغ. قال: محرض له على ذلك التبليغ، وحوز كون ثلاث بيانا للمقالة التي أكد في تبليغها. قال: وجوز كون ثلاث بيانا للمقالة التي أكد في تبليغها، وكأن سائلا قال: ما تلك المقالة؟ فقيل له: هي ثلاث جامعة لتعظيم أمر الله والشفقة على خلقه، هي ثلاث جامعة لتعظيم أمر الله والشفقة على خلقه. وقال السندي في شرح سنن ابن ماجه: قوله لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي لا يدخل في قلبه خيانة أو حقد يمنعه من تبليغ العلم، وذلك لأن أهل الأهواء يكتمون الحق ويدلسون على المسلمين فيضعفون الصحيح الذي يخالف معتقدهم وهواهم، أو يخفونه على العوام، وإنما يوصلون إلى العوام من القرآن والسنة ما ظاهره يوافق هواهم، وليس هناك ظاهر من حديث أو آية توافق الباطل، فإن الله هو الحق وأدلته أدلة على الحق، فكيف يستدل بالحق على الباطل ويروج هذا الاستدلال إلا عند من لا يعرف الفرق بين الحق والباطل؟ وجل الأمة هكذا، كما قال حذيفة بن اليمان فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن، قال لصاحبه أبي مسعود: يا أبا مسعود، هل عرفت دينك؟ قال أبو مسعود: قلت بلى. قال حذيفة: فإنه لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يختلط عليك الحق والباطل فلم تدر أيهما تتبع، فتلك الفتنة. ومن هنا زل ملايين المسلمين لأنهم في الفتنة ضلوا وما علموا الفرق بين الحق والباطل، وظنوا الكبيرة والبدعة سنة يتقرب بها إلى الله. قال: لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي لا يدخل في قلبه خيانة أو حقد يمنعه من تبليغ العلم، فينبغي له الثبات على هذه الخصال الثلاث حتى لا يمنعه شيء من التبليغ. وبهذا ظهر مناسبة الجملة لما قبلها، وهذه فائدة قوية سديدة. وكذلك ما قاله ابن حجر من المناسبة بين الجزء الأخير من الحديث والأول. وقال العلامة الإمام الجهبذ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه بعد ذكر هذا الحديث قال: فقد جمع في هذا الحديث بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. فحق الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا، كما جاء لفظه في حديث مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهذا الحديث يفصل ويفسر الحديث الأول، وهذا معنى إخلاص العمل لله كما جاء في الحديث الأول. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. وأما الحقوق العامة للناس نوعان: رعاة ورعي. فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، كما نص على ذلك رسول الله في الحديث الذي حسنوه: لا تجتمع أمتي على ضلالة. بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا، الكل مجموع حول ولي أمره، لا يخرجون عن جماعة المسلمين. فهذه الخصال تجمع أصول الدين وقواعده، وقد جاءت مفسرة في الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته وحده لا شريك له، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم العامة. أما النصيحة الخاصة لكل واحد منهم بعينه، فهذه يمكن بعضها ويتعذر استيعابها على سبيل التعيين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك قال النووي في شرحه لصحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكأن ابن تيمية رحمه الله أتى بلفظة غير لفظة مسلم. أما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده، وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده، والتأدب بآدابه. والحبل يطلق ويراد به العهد والأمان، ويطلق على الوصلة وعلى السبب، وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم ويوصلون به المتفرق، فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور. وأما قوله ولا تفرقوا، فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. واعلم أن الثلاثة المرضية إحداها أن يعبدوه، والثانية أن لا يشركوا به شيئا، والثالثة أن يعتصموا بحبل الله ولا يتفرقوا. كذلك قال أبو العباس القرطبي في المفهم باب الاعتصام بحبل الله، وقوله صلى الله عليه وسلم وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، الاعتصام بالشيء التمسك به والتحرز بسببه من الآفات. وأصل العصمة المنع، تقول العرب عصم فلانا الطعام، أي منعه من الجوع، وكن السويق وهو نوع طعام بأبي عاصم. لذلك فالمعتصم بالشيء يمتنع به من أسباب الهلاك والشدائد. وحبل الله هنا شرعه الذي شرعه ودينه الذي ارتضاه، قال قتادة هو القرآن، وهو بمعنى القول الأول، أي أنه شرع الله. والحبل ينصرف على وجوه، منها العهد والوصل وما ينجى به من المخاوف، ومنها الأمان، وكلها متقاربة المعنى، لأن الحبل في الأصل واحد الحبال التي يربط بها الآلات وتجمع بها المتفرقات، ثم استعير لكل ما يحول عليه ويتمسك به، ثم كثر استعماله في العهد ونحوه. ومعنى هذا أن الله تعالى أوجب علينا التمسك بكتابه وسنة نبيه والرجوع إليهما عند الاختلاف، كما يتمسك الناس بالعباد عند الشدائد والأسباب. فقوله ولا تفرقوا، أي اجتمعوا على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، فتتفق كلمتكم وينتظم شتاتكم، فيتم لكم مصالح الدين والدنيا، وتسلموا من الاختلاف والافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. وفي الحديث دليل على صحة الاجتماع الإجماع. وقال الحافظ أبو الفضل القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم عند شرح هذا الحديث: الاعتصام بحبل الله هو التمسك بعهده، وهو اتباع كتابه والتزام شريعته وطاعته وتقواه. وقوله ولا تفرقوا أمر بالاجتماع والألفة، وهي إحدى دعائم الشريعة. اتفقت كلمة المفسرين على أن الاجتماع حول أولياء الأمور دعامة من دعائم الإسلام، وأصل أصيل من أصوله، وأس قوي من أسس هذا الدين. قال: أمر بالاجتماع والألفة، وهي إحدى دعائم الشريعة. نهى عن الفرقة والاختلاف، وقد يكون قوله ولا تفرقوا راجع إلى الاعتصام بحبل الله والتآلف على كتابه وعهد شريعته. وقال الجهبذ أبو العباس ابن تيمية في مجموع الفتاوى: قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته، أخبر سبحانه أنه شرع لنا ما وصى به نوح والذي أوحاه إلى محمد، وما وصى به الثلاثة المذكورون في قول مذكورين في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهؤلاء هم أولو العزم المأخوذ عليهم الميثاق في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وقوله: ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به، فجاء في حق محمد باسم الذي وبلفظ الإيحاء، وفي سائر الرسل بلفظ الوصية. ثم قال أن أقيموا الدين، وهذا تفسير الوصية وما وصى به الثلاثة. فتفسير الوصية لإبراهيم وموسى وعيسى، الوصية هي الاجتماع وعدم الفرق. قال وهذا تفسير الوصية التي هي إقامة الدين وعدم التفرق، كما قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وقوله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والمعنى قلنا لهم اتقوا الله. فكذلك قوله أن أقيموا الدين في معنى قال لكم من الدين ما وصى به رسلا، قلنا أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إياكم والتحزب، إياكم والتفرق، إياكم والتشتت، فاجتمعوا على جماعة المسلمين. فالمشروع لنا الموصى به الرسل والموحى وهو أقيموا الدين. فأقيموا الدين مفسر للمشروع لنا الموصى به الرسل والموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر بإقامة الدين والنهي عن التفرق فيه. ثم قال تعالى في نفس الآية وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فأخبر تعالى أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم سبحان ربي العظيم. إنما يجتمع الناس على الحق إذا أتاهم الدليل بالحق، أما أهل الأهواء فإنما يتفرقون عندما يأتي إليهم العلم لما في قلوبهم من الغل والحقد الذي يمنعهم عن تبليغ العلم. ليس في قلوب هؤلاء أن تبليغ العلم أمانة، وإنما حال بينهم وبين الحق هواهم. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم الذي بين لهم ما يتقون، بين لهم الحق من الباطل والحلال من الحرام والسنة من البدعة. فإن الله ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغيا، والبغي مجاوزة الحد كما قال ابن عمر، والبغي إما تضييع للحق وإما تعد للحد، فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم. فعلم أن موجب التفرق هو ذلك، وهذا كما قال تعالى عن أهل الكتاب ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم وأعلمناهم الحق من الباطل والكفر من الإيمان والحلال من الحرام، فنسوا حظا مما ذكروا به من الأوامر والنواهي، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء بسبب إعراضهم عن هذا إلى يوم القيامة. فأخبر سبحانه أن نسيانهم حظا مما ذكروا به وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم والفرقة. وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا في الفرق الثنتين والسبعين، مثلما تجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينها وفي كثير من فروعه من أهل الأصول والفروع، ومثلما نجده بين العلماء وبين العباد ممن يغلب عليه الموسوي والعيسوي حتى يبقى فيه شبه من الأمتين اللتين قالت كل واحدة ليست الأخرى على شيء، كما نجد المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة والمتصوف منه بأعمال باطنة، كل منهما ينفي طريق الآخر ويدعي أنه ليس من أهل الدين أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين، فتقع بينهما العداوة والبغضاء. وذلك أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن، وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه. قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهناك طهارة معنوية من الذنوب وطهارة حسية من النجاسات. فقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فاتباع السنة يطهر قلوب المسلمين من الغل والحقد والحسد والغش والخيانة. وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به، والبغي الذي هو مجاوزة الحد إما تفريطا وتضييعا للحق وإما عدوانا وفعلا للظلم. والبغي تارة يكون من بعضهم على بعض، وتارة يكون في حقوق الله، وهما متلازمان. فالذي يخرج على ولي أمره قد بغى عليه، ولولي الأمر حق عليه. ولهذا قال بغيا بينهم، وقال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وقال فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم. لأن الذين فرقوا دينهم منهم المشركين ومنهم من المسلمين، فلذلك كانت نهاية الآية عند المشركين ولا تكونوا من المشركين. ثم استأنف كلاما جديدا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، فيشمل الكافرين المشركين والمسلمين المبتدعين. لأن المشركين كل منهم يعبد إلها يهواه. فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا. وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينهم. ونتيجة الجماعة رحمة الله، ونتيجة الجماعة رضوان الله، ونتيجة الجماعة صلوات الله أي دعاؤه وثناؤه، وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه يوم القيامة. ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منهم، كما قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فبرأ رب العزة نبيه من هؤلاء مع أن فيهم من الحق وفيهم من الخير، وليس أمرهم من الألف إلى الياء كله ضلال، فقد جمعوا بين الحق والباطل. ولكن أمر رب العزة نبيه وبرأه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذا الدليل وهذه الآية من أقوى الحجج على هدم منهج الموازنات، وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة. فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين. فلا تكون طاعة لله ورحمته بفعل ما لم يأمر الله به من اعتقاد أو قول أو عمل. انتهى كلامه رحمه الله. ومن هنا يعلم وتعلم أن من الأسباب الرئيسية للبغي والعداوة والبغضاء والإفساد في الأرض هو الابتداع ومخالفة شريعة الفرقة الناجية والإعراض عن بعض ما أمرنا الله به. نسأل الله جل وعلا نجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا تقرر عندك ما سمعته آنفا فاعلم أن أهل الابتداع والأهواء من المخربين في الأرض بعد إصلاحها، قد امتلأت قلوبهم بالغل والحقد والبغض والكراهية لأهل السنة، بل لعوام المسلمين، أطفالهم، شيوخهم، عجائزهم، نسائهم، شبابهم، وتملكت من أنفسهم وصدورهم الخيانة ونقض العهود والأمانة والغش والمكر والخبث وسوء الطوية، فذهبوا يفجرون هنا وهناك جاهدين جدا في رفع أعظم نعمة امتن الله بها على المصريين بعد أن شرح صدورهم للإسلام، لأنهم يفجرون بغتة، فلربما وهذا أكيد من هؤلاء الذين يحطبون في هواهم ويحبونهم ويسمون هؤلاء المجرمين بأنهم ينهون عن المنكر، لربما فجرت في مئات هذه التفجيرات فلا يبالوا أفجرت فيهم أم في غيرهم، فهم يفجرون في أي وقت وفي أي مكان وفي أي ساعة، وهذه الحالة تجمع الحبيب والعدو، جاهدين في رفع أعظم نعمة امتن الله بها على المصريين بعد أن شرح صدورهم للإسلام، وهي نعمة الأمن والأمان، فيخرجون اليوم ليحدثوا انفجارا عظيما تتقطع به جثث أطفال المسلمين ونسائهم وشبابهم أشلاء، وتصبغ الشوارع والطرقات والبيوت والوجوه والمهج بلون الدم، فيحدثون اليوم ذلك في شمال البلاد، وغدا في جنوبها، وبعد أيام في شرقها، ثم في غربها ووسطها وأطرافها، حتى يذيع الرعب في أنحائهم ويشغل المصريين عن عباداتهم وأعمالهم، فتتوقف الأشغال وتتعطل الأعمال ويذيع الرعب، وتخرب البلاد والعباد، وترى عيون العالم أشلاء جثث الأطفال سابحة في دمائهم حول بقايا أجزاء السيارات المفخخة بعد تفجيرها في صدور المسلمين المصريين باسم الإسلام والشريعة والدين، وسط صرخات الأمهات المكلومة الثكلى على أولادها الصغار والكبار، ليحدث كل هذا المشهد زلزلة في قلوب المصريين تنتج أدعية هي أدعية المظلومين ودعاء المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، فهي تخترق إلى الملأ الأعلى وقد اجتمعت كلمتهم في أدعيتهم: اللهم عليك بالخوارج المارقين المجرمين الذين لا يرقبون في مؤمن قرابة ولا رحمة ولا عهدا ولا أمانا ولا ضمانا، بل عهدهم الخيانة وعقدهم نقض الأمانة، والخوارج لا يبالون ولا يلتفتون ولا يشعرون بسلاح الدعاء العظيم الذي تزلزل له الجبال الراسيات والتلال الشامخات، بل هم ماضون في غيهم وإفسادهم وضلالهم قدما. فلما تأملت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي سمعتموه آنفا: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. لما تأملت هذا الحديث علمت كيف تملكت الخيانة من قلوب هؤلاء، وقد قطعها الغل تقطيعا وأكلها الحقد أكلا. فهؤلاء الخوارج المجرمون المارقون أتوا على هذه الثلاث فنقضوها خصلة خصلة. أما إخلاص العمل لله فإنهم أخلصوا عملهم للكرسي والحكم والسلطة والسياسة، وما أرادوا بعملهم وجه الله، وهذا ظاهر أمرهم بقولهم وفعلهم، ولا أدعي اطلاعا على قلوبهم عياذا بالله، بل من حالهم وقولهم، وهذا علمه عنهم الصغير والكبير والجاهل والعالم. وليس هذا منهج الأنبياء والمرسلين ولا السلف الصالحين الذين كانوا يفرون من المناصب والسلطات فرارا، فرارهم من الطاعون. فهذا موسى عليه السلام لما أهلك الله عدوه فرعون وجنده، فرغ ملك فرعون وفرغ كرسي الحكم في مصر. ولو كان مراد الأنبياء الحكم والسلطة لرجع موسى ليحكم مصر ومن الحكم يطبق شرع الله، بل كان مع بني إسرائيل في سنوات التيه في الصحراء الشاسعة المترامية الأطراف يعلم الناس لا إله إلا الله، والكرسي فارغ لا يمنعه عنه مانع ولا يحجزه عنه حاجز، وإنما مضى قدما فيما أمره الله. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ترغبه قريش وصناديدها وتعرض عليه الملك والحكم والمال والجاه، فيأبى إلا أن يعلم الناس لا إله إلا الله، ويقول في طرقاتهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويصبر في ذلك في هذا البلاغ على الأذى والبلاء الشديد هو ومن معه من الصحابة الكرام. وذلك لأن الملك والحكم لا يجدي شيئا مع أقوام ما تأصلت في قلوبهم تعاليم الإسلام وأركان التوحيد ومعرفة الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله ومجانبة أهل الأهواء ومقاطعتهم وإخزاؤهم وإقصاؤهم وإذلالهم ومباعدتهم، وكل هذا بالنسبة في مجانبة أهل الأهواء مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، كيف لا؟ وهذا هرقل عظيم الروم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ونصح وزراءه وبطارقته بالدخول في الإسلام، فكادوا أن يفتكوا به قتلا، فخادعهم وما نفعه ملكه في نشر الدين الإسلامي وترسيخه ودخول الناس في الإسلام، بل قيل إنه ارتد بعد اليقين حين ظن بحكمه وعلم أن إسلامه سيحجزه عن الكرسي، فمات على كفره بعد أن علم الحق، فكان حكمه السبب في هلاكه وموته على الكفر. وكذلك أهل الأهواء من المسلمين بعد أن عرفوا سنة الأنبياء والمرسلين في تعليم الناس التوحيد أعرضوا عنها ونظروا إلى قمة الأمر قبل أن يؤسسوا، فكان بيتهم بلا أصول ولا أسس، على قول بعض أهل العلم في هرقل: ولو أخلص لله لوكز حكمه وملكه برجليه وفر بنفسه إلى مدينة رسول الله ليكون صاحبه في الدنيا والآخرة، بعد أن قال بنفسه على رسول الله: ولو كنت عنده لغسلت قدميه. هرقل عظيم الروم قص عليه مثلا اليوم أوباما فيقول بلسان حاله: الإسلام هو الحق، ولو كان رسول الله حيا لكنت خادما له أغسل رجليه وقدميه. هكذا قال هرقل عظيم الروم، ثم منعه الكرسي من أن يفر بدينه، ومات بعد أن دخل الإسلام قلبه، مات مرتدا عياذا بالله بسبب هذا الحكم. وهذا النجاشي الرجل الصالح أسلم سرا ومات في بلده غريبة، ما نفعه ملكه وهو حاكم الحبشة وملكها، ما نفعه ملكه في إعلان إسلامه، فأخفى إفلاء إسلامه فضلا عن أن ينشر دين الإسلام ويطبقه على رعيته. ولكن الخوارج كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام، لا يفقهون ولا يفهمون ولا يدركون. وأما مناصحة ولاة الأمور وطاعتهم فنقضوا هذه الخصلة نقضا، وخرجوا خروجا مسلحا، واجهوا بنيرانهم قومهم وأهلهم، واستحلوا دماءهم وأموالهم، وشربوا في كؤوس الابتداع دماء الأطفال الأبرياء الذين سيقفون بين يدي الله يوم القيامة ويقولون لربهم: ربنا سل هؤلاء لما قتلونا ونحن قد رفعت علينا ورفع عنا التكليف ولم نبلغ بعد، ونحن صبية نلعب في الشوارع فنفاجأ بالتفجيرات فتتقطع أجسادنا أشلاعا متفرقة سبحت في الدماء. سل هؤلاء لماذا قتلوا النساء؟ سل هؤلاء لماذا قتلوا العجائز والمشايخ؟ ثم يدعون أنهم يخربون باسم الدين. نعوذ بالله من الخذلان ومن السفه ومن الغباء ومن الران الذي على القلوب، الذي حول السنة بدعة وحول الحق باطلا، ثم ظلوا يزعمون أنهم الفرقة الناجية، وشربوا في كؤوس الابتداع دماء الأطفال الأبرياء، ثم يزعمون مع كل هذه العظائم الكبار أنهم يتقربون إلى الله بإجرامهم. فيا لله العجب من عقول كعقول البغال قد ركبت مع قلوب صلبة كالأغلال في جثمان إنس. وما لزوم جماعة المسلمين؟ فقد أتوا على هذه الخصلة الثالثة ودمروها وانتزعوا واعتزلوا الجماعة، واجتمعوا إلى حاروراء الحديثة ونهروان اليوم في جبل الحلال. تشابهت قلوبهم، تشابهت ألفاظهم، تشابهت تصرفاتهم، تشابهت معتقداتهم. فلما لم يكن لهم نصيب من أسباب العصمة الثلاث، تغلغل الغل في نخاع عظمهم، وما استقلت به أقدامهم فشكلهم وهيأهم إلى ما يريد، فكانوا كتلا من الغل تسير على الأرض، وتشربت قلوبهم خيانة المسلمين وغش المتقين، فذهبوا يذبحون أبناءكم ويخربون بلادكم ويمتصون دماءكم، وهم يقولون: نحن أولياء الله، نحن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وهم أصل الضلال والفساد. أيها المسلمون، أيها المصريون، إن بلية الخوارج على الراعي والرعي والذي حدث الأسبوع الماضي في العريش قد يحدث اليوم في القاهرة، وغدا في الصعيد، وبعد غد في أنحاء البلاد. فطهروا قلوبكم لله، وفرغوها من حب هؤلاء المجرمين، نظفوها من هذا التشويه العقدي الذي ذهب بالكثير منكم إلى حب من أبغضه الله ورسوله ومناصرة المغلولين بأنواع الغل والحقد والخيانة، وقد تفجرت قنابلهم فيهم وفي أتباعهم، فشردوا عن الله ورسوله وجماعة المسلمين، وتقطع دينهم أشلاء ممزوجة بدماء الابتداع والهوى، مخلوطة بالتفرق والتحزب شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فالأمر كما قال الإمام الجهبي ذو العلامة شيخ الإسلام، وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وكما قال الحافظ أبو العباس القرطبي: اجتمعوا على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا وتفرقا، فتتفق كلمتكم وتنتظم وينتظم شتاتكم، فتتم لكم مصالح الدنيا والدين، وتسلموا من الاختلاف والافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. إخوة الإسلام، فقد نبهنا صلى الله عليه وسلم وحثنا إلى كل خير ونهانا عن كل شر. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت من شيء يقربكم من الجنة إلا وأمرتكم به، وما تركت من شيء يقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه، فما علينا إلا الاتباع والانقياد، وأن نتعلم ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام شريعة الفرقة الناجية. فإنه لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية من بين 73 فرقة قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلن تنجو الأمة إلا بالرجوع إلى مثل ما عليه النبي وأصحابه. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.